يصلي. أراد أن يقول بعض أهل العلم قال لو أشعل نارا أو سقى أرضا فتجاوزت فضرت غيره ما يضمنها، مثل الزق المملوء سمنا فجاء فحل. هذا قال أن من أجج نارا ولم يسرف واحتاط لها ثم فجأة جاءت ريح فحمل الشرارة فأحرقت الجيران، قال هذا ما أسرف والنار كانت بسيطة فلا يضمن. قال آخرون بل يضمن، مثل الزق المملوء سمنا فجاء إنسان حل، فإذا سكب ما فيه يضمنه الذي يحل الزق. قال لا، هذا في فرق ما يسمى الفروق بين المسائل العلمية. قال لا تجمعوا بين مختلفين، هذه مسألة وهذه مسألة. الأولى لم يتعدى، نار كانت بقدر حكمها عادة وما فرط، أما هذا فتعمد إلى حل الزق ففرط، فهذا متعد وهذا غير متعد، فلا تجمعوا بين مسألتين مختلفتين. نعم. وإن حفر في فنائه وهو ما كان خارج الدار قريبا منها بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها. قال وإن حفر في فنائه، المعروف عند الناس فناء الدار بمعنى ما كان داخل السور خارج السكن، لكن ليس هذا الفناء، فناء الدار اللي يسموه حريم، بمعنى إنسان إذا كان له سور حدود داره ما كان خارج السور له أن يستمتع به، إن لم يكن طريق عام طريق ضيق له أن يستفيد منه، بمعنى له أنه إذا أوقف السيارة يقفها هناك، وإذا كان له دابة يربطها هناك، إن هذا فناء الدار، ما يصح لآخر يأتي يقف سيارته بذلك، لأن فناء الدار أحق به صاحب الدار، أي واحد آخر لم يكن له في هذه الدار حق فيوقف سيارته ويربط دابته أو يوضع متاعه، لأن صاحب الفناء أحق بفنائه من غيره. عرفنا؟ ولو جاء حفر بئر في هذا الفناء وجاء إنسان ما فسقط فيها فانكسرت قدمه أو مات، يضمنها الحافر ولا ما يضمنها؟ يضمنها الحافر، لأنه تعدى. ولو حفرها في داخل داره، لو حفرها في داخل داره فأتاه زوار ولم يجعل لها علامة، كانت مكشوفة ولم يجعل لها غطاء أو لم يرفعها أو كذا، فهو مفرط ولو كانت داخل داره، لكن لو كان جعل لها علامة وكان كذا غير مفرط. هذا الذي حفر في فناء داره فإن لم يكن سورها يعني لغير حاجته الخاصة مو لحاجة المسلمين، وجاء صبي وصعد ظنها دكة أو أراد ينظر فسقط، يضمنه الحافر، فيقول أنا وضعت لها علو، يضمنه لأن حفرها في غير ملكه، فما سقط منها فهو ضامن. لو جاءت دابة فعثرت فسقط فيها يضمنها الحافر. هيسمع ما يقول الآن. وإن حفر في فنائه وهو ما كان خارج الدار قريبا منها بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، لأنه متسبب إلى إتلاف غيره فلزمه الضمان كواضع السكين، وسواء حفرها بإذن الإمام أو غير إذنه فيها ضرر أو لا. وسواء حفرها بإذن الإمام أو بغيره، كأنه رد على بعض الأئمة لعلهم الشافعية يقولون إن استأذن الإمام فلا يضمن، الآن يقولون يضمن استأذن الإمام أو لم يأذن، لأن الإمام لا يأذن في مثل هذه المصالح العامة لمصالح خاصة، أذن الإمام أو لم يأذن فهو ضامن. وقال بعض أصحابنا له حفرها لنفسه بإذن الإمام ذكره القاضي فعليه لا ضمان، لأن للإمام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه. وهذه حجة بعض الشافعية، ذهب بعض الحنابلة إلى قول الشافعية أنه لو استأذن الإمام قال خذ أحضر بئر لفناء الدار لأستقي وأنتفع، فأذن له في ذلك. فالحنابلة يقول لا عبرة لإذن الإمام، فيضمن ما تلف فيها. الشافعي يقول إذا أذن الإمام فلا يتلف. نعم. وجواب، لأنه حفر في مكان مشترك بغير إذن أهله لغير مصلحته. حفر في مكان مشترك، بناء الدار مكان مشترك، بمعنى أن كل الناس يمرون فيه، وكل الناس لهم أن يجلسوا فيستظلوا به. ما إذا شاف أحد جالس تحت بناء الدار ما يقول قم من هذا المكان، ما يجي معه. يعني يجوز يقيم أحد؟ ما يجوز. لو جاء ناس وجلسوا ورأوا ظلا تحت بناء الدار فجلسوا، لا ليس من الكلام، لأن هذا شعر المسلمين. لكن في حقوق إذا تشاحت هو أولى بها من غيرها، كوقوف السيارات ووقوف الدواب ووضع بعض الأمتعة المؤقتة، هذه هو حق بها من غيرها. لكن كالجلوس والمرور هذا حق عام ما يصح أحد يمنع فيه. فيقول هنا جوابه أنه حفر في مكان مشترك بغير إذن أهله. من هم أهله؟ لما قال أهل معناته أهل الحي، هذه الطرقات يمر في سابلة عامة، وهذه لا تعرف في الأوائل إلا إذا كانت طرق سفر، ما كانت الأحياء فيها كالشوارع العامة التي تؤدي إلى سفر، طريق إلى مكة وطريق إلى جدة، لا كانت أحياء يسوق بعضها إلى بعض، لكن في واسع ذي ضيق، عرفنا هذا؟ فمعلوم أن أهل الحي يمرون منه ولا يمر غيرهم. فإذا قال يا أهل الحي أنتم أصحاب هذا الطريق أحب أحفر فيها بير، والمصلحة لي ولكم تستقون منها وأنا أستقي منها، فأذنوا له، مع ذلك لا يضمن. واضح؟ فيقول هذا حفر في طريق مشترك لمصلحته خاصة، ليست لمصلحة أهل الدار لأهل أصحاب الطريق، ولم يستأذنهم، فهو ضامن، لأن الإمام لا يحق له أن يأذن لبعض الناس في مثل هذا. عرفنا هذا؟ ولا نسلم أن للإمام الإذن فيه، فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت المال وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافل، وأنه ليس لحاكم الحكم بصحته. وقاله الشيخ تقي الدين. قال ولا نسلم أن للإمام الإذن فيه، فدل قال هذه المسألة دلت على أن وكيل بيت المال، بيت المال شخصية اعتبارية مي حقيقية كمؤسسة، شيء قائم له اعتبار، له حقوق وله التزامات، فهذه الشخصية الاعتبارية يكون عنها وكيل، يرى أي إنسان مات ولم يكن له وارث يعود ماله إلى بيت مال المسلمين، وجدنا لقطة ولم نعلم صاحبها تعود لبيت مال المسلمين، ووجدنا وصايا لأموات فلم نجد أحد من الموصى لهم تعود بالبيت مال المسلمين، ووجدنا لقيط ومعه من الأموال ما يفيض عن حقه وليس له يعود لبيت مال المسلمين، فوكيل بيت مال المسلمين قال أنا أبيع هذه القطعة من أرض المسلمين لأجل مصلحة العائلة الفلانية، أو لأجل مصلحة كذا، أو لأجل مصلحة كذا، بمبالغ يستفيد منها المسلمين عموما، فلا يجوز له ذلك، لأن بيت المال المسلمين لجميع المسلمين، فوكيل بيت المال المسلمين ما استأذن لهم في بيعه، ولو أذن الإمام. لأن الناس في مثل هذا يعمدون إلى السلطان ويقولون نحتاج إلى تلك القطعة من الأرض، إما لبناء خاص أو لعبور المسلمين وما إلى ذلك، فيأذن لهم فيبيعها وكيل بيت المال المسلمين، هذا لا يجوز له، لأن بيت مال المسلمين لجميع المسلمين فلا يتصرف فيه. نعم. وإن حفر وفي الفروع يتوجه جوازه للمصلحة، وإن حفرها في سابلة وهي الطريق المسلوكة السبيل لنفع المسلمين لينزل فيها ماء المطر أو ليشرب منها المارة لم يضمن ما جلف بها في أصح الروايتين. وإن حفرها في سابلة، سابلة الطريق العام المشتعل، طريق مكة، طريق عند طريق الحج والعمرة، حفرها لأجل المسلمين المارة يستفيدوا منها، إما لأجل أن يشربوا منها من مائها الذي هو نبع، أو أنه حفرها وعمقها لأجل إذا جاءت أمطار امتلأت فاستفاد الناس منها، اسمها الخابئة. فجاء أحد الناس فسقط فيها أو دابة تلف فيها، يضمنها ولا ما يضمنها؟ قال فيها روايتين، فيها روايتان، أحدهما بالتضمين لأنه فعل فعلا لم يحذر الناس منه ولم يرفعه، والثانية إنما هو لنفع المسلمين ما قصد إضرارهم فلا يضمنها. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا وجد إنسان تحت فراش بيتي ورقة مكتوبا فيها بخط غريب غير مقروء يظهر أنه سحر، فماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الورقة حتى يسلم من السحر؟ إذا وجد ورقة، الإنسان العين والسحر لا يضر أحد إلا بإذن الله، يعني إلا بمشيئته، إذا ما شاء الله ما يضر. والله عز وجل علمنا الاستعاذة وأن نحتاط في ذلك، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بقراءة ما أنزل عليه من المعوذات، وأمرنا بالاستقامة واللجوء إلى الله عز وجل. فالذي يصلي ويستقي ولا يؤذي الناس ويقوم بالعدل ويقرأ المعوذات والمحصنات ما تضر مثل هذا، إنما هذه تصيب من فرط شيئا من أمر الله، فيأذن الله حينئذ أن يخلى بين فلان وبين ما يصاب. ولذا يقول سبحانه ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، سحر ما يضر. ومن وجد شيئا مثل هذا فليقول اللهم إني أعوذ بك من شر مثل هذا، ويحرقه ويمزقه ولا يضره إن شاء الله، لا يضر. لا يعمد إلى كهنة وسحر آخرين، فإنه يضع نفسه في ورطة والشيطان يستجلبه ويطول به الأمر ويتلف أماله ويستعصي مرض، لا يذهب إلى أحد، يذهب إلى الله عز وجل، الفرار إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، يذهب إلى هذا ويمزقه ويحرقه ولا يضره إن شاء الله. نعم. يقول السائل، ما حكم تكرار العمرة خلال أيام متتالية في أسبوع واحد؟ العمرة تأتي، فإذا نبت الشعر ائت بعمرة أخرى، جيب عمرة، أنت من أهل جدة اذهب إلى جدة، فإذا نبت الشعر فأجيب عمرة ثانية. أما أن تأتي من جدة فتحلق ثم تذهب إلى جدة وتعود بعمرة ثانية، هذا ما فعل الصحابة ولا يعرف هذا، أصل فيه الحلقة بالتقصير. العمرة ثواب، أن إذا نبت الشعر، وبعض الصحابة كان لا يحلق شعره لا يزيلهم إلا لله عز وجل في عمرة أو حج، لأن إزالة التفث من النسب فينوي به النسب القربى. أما أنه في مكة عشان يذهب ويعود، لا، هذه مرة، هذه خارجة عن سنة السلف. نعم. ما درجة مرويات وهب بن منبه، وما حكم رواية نصوصه من التوراة والإنجيل؟ وهب بن منبه يقولون أنه عثر على كتب واطلع على ما قاله. لا ذا كعب الأخبار، كعب الأخبار هو الذي اطلع، لا أدري عن رواية وهب بن منبه، لكن وهب في همام وفي وهب، أما رواية همام بن منبه فهي صحيحة أخذها أهل السنن وعملوا بها، أما وهب لا أعلم ذلك، لا أستحضره الآن. نعم. بعض الناس يقوم للصلاة قبل الإقامة أو حين يرى الإمام، فهل في هذا مخالفة للسنة؟ يقوم قبل الإمام مخالف للسنة، ما يقوم إلا إذا قامت الصلاة، لكن إذا قام الإمام المؤذن أذن المؤذن للإقامة فليقوم الإنسان متى شاء، في أوله أو في وسطه أو في آخره. إذا كان الصفوف طويلة واستحتاج الناس إلى رص فمن الصفوف فليقوم من أول الأمر أفضل، أم إذا كان الناس مالئين أماكنهم فيقوم متى شاء حين يقول قد قامت الصلاة أو قبلها أو بعدها، لكن السحر إذا انتهى من الإقامة يقوم، لأن الإمام يكبر بعدها. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.